معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره: ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم. متى هذا؟ هذا يوم القيامة، يوم البعث والجزاء في الدار الآخرة. يقول تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: ترى الظالمين مشفقين. من هم الظالمون؟ الكافرون، المشركون، الفاسقون، الفاجرون، هؤلاء هم الظالمون. تراهم يا رسولنا في ساحة فصل القضاء يوم القيامة مشفقين، خائفين، يرتعدون، خائفين من عذاب الله، وهو واقع بهم لا محالة. وهو واقع بهم عذاب الله. هذا أولا. والذين آمنوا وعملوا الصالحات تراهم في روضات الجنات، لهم ما يشاءون عند ربهم، لهم ما يشاءون عند ربهم. ذلك هو الفضل الكبير، والله ذلك هو الفضل الكبير. هذه الآية تعرض عنا هكذا عن أسماعنا بل وأبصارنا عرصات القيامة وما يجري فيها، حتى نؤمن بالبعث الآخر والدار الآخرة. هكذا يقول تعالى لرسوله: ترى الظالمين، حتى لا نرضى بالظلم ولا نقع فيه ولا نعمل عليه بحال من الأحوال، بل نرحم من ساعته وبلاده. الظلم ما هو؟ وضع الشيء في غير موضعه. فالذين يعبدون غير الله ظلموا، والذين لا يعبدون الله ظلموا، والذين يخرجون عن طاعة الله ويفسقون ويفجرون ظلموا، فهم الظالمون. تراهم أيها السامع مشفقين، خائفين مما كسبوا، مما عملوا في هذه الحياة الدنيا من الكفر والشرك والفسوق والفجور، مشفقون خائفون مما كسبوا، وهو واقع بهم لا محالة. وهو واقع بهم. وترى الذين آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا بالله ربا، آمنوا بالله وبلقائه، آمنوا بالله وبكتابه، آمنوا بالله ورسوله، آمنوا بالله ووعده ووعيده، ثم عملوا الصالحات ولم يعملوا الفاسدات، أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وصاموا رمضان وحجوا بيت الله الحرام وتنفلوا النوافل في الصدقات والرباط والجهاد والصالحات والصلاة. هؤلاء تراهم يا رسول في مكان في روضات الجنات. الروضة أحسن مكان في الجنة، روضات الجنات، تراهم بعينك يا رسول. اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم في روضات الجنات. لهم ما يشاءون عند ربهم، ما يشاءون شيئا إلا كان من طعام، من شراب، من لباس، من أي نعيم يريدونه يكون لهم ما يشاءون عند ربهم. ذلك الذي سمعتم هو الفضل الكبير، إي والله كبير. والذي يستكبره الله كيف لا يكون كبيرا؟ ذلك فضل الله عليهم، وهو فضل كبير، وجودهم في دار السلام في الجنة ذات النعيم المقيم، وهم في رياض الجنة يمرحون ويفرحون. أي فضل أعظم من هذا؟ اللهم اجعلنا منهم. ثم قال تعالى: ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات. هذا الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا الصالحات، بشرهم وإلى لا؟ كلمات كريهة تجعل وجوههم تكاد تبتسم من الضحك والفرح. ذلك الذي يبشر الله بعباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ولازم ذلك أنهم ما كفروا ولا ظلموا ولا عملوا السيئات. ثم قال تعالى لرسوله: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. يا رسولنا قل لهؤلاء الكافرين المشركين من قريش في مكة: لا أطلب منكم مالا على دعوة هذه، أبين لكم الطريق، أدعوكم الهداية لتكملوا وتسعدوا، ولا أطلب منكم مالا ولا طعاما ولا شرابا ولا ولا، فقط أطالبكم بالقرابة التي بيني وبينكم. من عادتكم أن القريب يحسن إليه ولا يساء إليه، يحفظ ولا يؤذى، ينصى ولا يخذل، وأنا قريب منكم، ما من قبيلة في قبائل قريش إلا ولي فيها نسب. أنا ما أطالبكم تعطوني المال حتى ننصر هذه الدعوة وننشرها، لا، فاستعملوا القرابة التي بيني وبينكم، فادفعوا عني من يدان يؤذيني أو يضرني أو يتعرض لي. قل لهم هكذا يا رسولنا: قل لا أسألكم عليه أجرا، أي على هذا البلاغ هذا الدين، إلا المودة التي بيني وبينكم، مودة القرابة، الأقرباء متوادون متحابون متناصرون، وأنا منكم، ما من قبيلة من قبائل قريش إلا ولا الرسول فيها نسب، إلا المودة في القرباء. هكذا يقول تعالى لرسوله: قل لهم لا أسألكم عليه أجرا، أي على إبلاغ هذه الدعوة برسالة على هذا الكتاب، إلا المودة في القرباء. ثم قال تعالى: ومن يقترب حسنة نزد له فيها حسنا. إعلان، اسمعوا: من يكتسب حسنة يزيد الله له فيها حسنا، والله العظيم، من يقترب حسنة يزيد الله تعالى في حسنة، هذا فضل الله على أوليائه. إذن فاعملوا الحسنات يبارك الله لكم فيها ويزيدكم، هذا وعده الصادق. ومن يقترب حسنة نزد له في حسنة، وذلك إن الله غفور شكور، غفور لذنوب عباده المؤمنين التائبين الراجعين إليه، شكور لأعمالهم، من عمل حسنة شكره له وزاده فيها وضاعفها له، هذا هو وصف الجبار عز وجل. إن الله غفور، أي لذنوب عباده التائبين إليه الراجعين العائدين إلى الإيمان والإسلام وصالح الأعمال، شكور يضاعف لهم الحسنات. ثم قال تعالى: أم يقولون افترى على الله كذبا. بل يقولون، قالوا هذا القرآن افتراء كذب، ما هو وحي الله ولا أنزله الله عليه، ويصيحون في الشوارع في داخل مكة وخارجها: افترى على الله كذبا. فرد تعالى عليهم بقوله: اسمعوا، إن يشاء الله يختم على قلب محمد ولن يستطع أن يقول كلمة، كيف يكذب علينا؟ يكذب نسكت ونتركه، فإن شاء الله يختم على قلبه ويطمحه ما يتكلم كلمة. فكلامكم هذا باطل وسخ، هذا كلام الله ووحي الله، هذا كتاب تقولون افتراءات وكذبات وقصص وأحاديث باطلة، الله عاجز على أن يمنعه من الكذب عليه، كيف يكذب على الله ويتركه الله؟ إذن ما كذب على الله أبدا، وإنما هو وحي الله وكلامه أنزله عليه، ولكن يمحو الله الباطل، هذا ما هو بباطل، ولكن الباطل الذي أنتم عليه أي المشركون، ويحق الحق وينصر رسوله، وما هي إلا 25 سنة ولن يبقى في الجزيرة من يعبد غير الله عز وجل، 25 سنة فقط، دخل كل أهل الجزيرة في الإسلام شمالا وجنوبا وشرقا وغربا، أحق الله الحق وإلا لا، أبطل الباطل وإلا انتهى الشرك والكفر في هذه الديار. هذا خبر وعد صادق وتم كما هو. إنه عليم بذات الصدور، صدورنا فيها شيء ولا لا، فيها كره، فيها حب، فيها بغض، فيها كفر، فيها توحيد، فيها والله تعالى عليم بما فيها. لو لم تتكلم ولم تبصر ولم تفتح عينيك والله لعليم بما في صدرك. إن الله عليم بذات الصدور، أي بما في الصدور. فلهذا طهر عبد الله قلبك، طهر صدرك، ما تحمل الغلة ولا الغشة ولا الخداع ولا الكبر ولا الكفر ولا الشرك ولا ولا، واجعل صدرك طيبا طاهرا فيه رضا الله. إن الله عليم بذات الصدور. ثم قال تعالى: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده. ما من عبد يتوب إليه لا قبل توبته، سواء كان كافر أو أشرك، 50 60 سنة 1000 سنة، ما دام قد أقبل على الله رفع الله عنه ذلك الإثم وتاب عليه. وعد الله الحق، لو يذنب الإنسان 50 سنة 60 سنة 100 عام كلها كفر وشرك ثم يقول آمنت بالله ويقبل على طاعة الله، يمحى ذلك كله ولم يبق منه شيء. هكذا يقول تعالى: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو ويتجاوز عن السيئات كلها ولا يطالب بها صاحبها الذي تاب منها وعاد إلى الله. ثم قال تعالى: ويستجيب أي الله للذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله. بشرى لكم عباد الله المؤمنين الصالحين أن الله يستجيب دعاءكم، ادعوه سألوه اطلبوا منه في الليل والنهار وأنتم في الصلاة خارجها، فإن الله وعدكم بأن يستجيب لكم، ووالله لقد استجاب لنا جميعا. فقط أخلص العباد له، خلوا القلوب له لا تتقلب إلا في طلب رضاه، وادعوه فإنه يستجيب لكم. واستجاب لرسول الله المجموعة في مكة من المؤمنين وإلى لا 25 سنة والإسلام انتشر في العالم، استجابة الله للمؤمنين وإلى لا. ادعوه ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فالذين هنا مفعول به، ويستجيب للذين آمنوا الصالحات ويزيدهم من فضله. ما هو الذي يطلبونه فقط، يعطيهم أكثر، اطلب ما شئت والله يعطيك أعظم مما تطلب ويزيدك من فضله. ثم انتهت الآية بقوله: والكافرون الجاحدون لتوحيد الله أو لربوبية الله لعبادة الله لشرع الله لرسل الله، الكافرون لهم عذاب شديد قاسي أليم، وهو عذاب جهنم في الدار الآخرة. هذا وعيد شديد والله العظيم، من مات على الكفر والفسق والفجور له عذاب شديد لا يقاس أبدا ولا يقال قدره، عذاب جهنم. ماذا تعرفون عن جهنم؟ بالأمس عرفنا وإلا لا، ضرس الكافر كجبل أحد ما بين كتفيه 135 كيلومتر، ماذا يأكل؟ ما هو الزقوم؟ ما هو الطعام؟ ما هو الحميم؟ لا تتصور كيف العذاب هذا أبدا. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، آمنا بالله، آمنا بالله، اللهم توفنا وأنت راضي عنا وأدخلنا برحمتك بعبادك الصالحين. مع هداية الآيات. بسم الله والحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. من هداية هذه الآيات: أولا تقرير حق القرابة ووجوب المودة فيها. من هداية هذه الآيات تقرير حق القرابة. يا أيها المؤمنون، ودوا أقرباءكم وأحبوهم وأعينوهم وكونوا لهم، في سنة الله بالبشرية، ها هو الرسول يطالب بها اشتبهتم؟ قال انا ما طلبت منكم اجرا ولكن بيني وبينكم قرابة فلا تضيعوا، احفظوني انصروني قفوا الى جنبي دفاعا عني لاني من اقربائكم والا لا. فتقرى بهذا ان الاقرباء يجب ان يكون كجسم واحد يتعاونون يتحابون يتناصرون. فدلت عليه هذه الآية من هدايتها. نعم. ومن هداية الآية أيضا احترام قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم. الآية هذه فيها إشارة لطيفة وهي احترام قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم، أولاده أحفاده أحفاده ينبغي أن نحبهم وأن نكرمهم وأن لا نهينهم، أخذا بهذه الآية. تبهتم؟ فاطمة أولاد فاطمة، الحسن الحسين، آل البيت إلى اليوم والله لنكرمهم ونحترمهم احتراما وإكراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ قرابة الرسول. نعم. ثانيا تبرئة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الافتراء على الله عز وجل. من هداية هذه الآيات تبرئة رسول الله من الكذب والافتراء. حاشا والله ما يبتري، والله ما يكذب، لأن الله عاصمه، لأن الله حافظه، والذين يقولون الرسول شاعر وكذاب وكذا لعنة الله عليهم إنهم لكاذبون. نعم. ثالثا مضاعفة الحسنات وشكر الله للصالحات من أعمال عباده المؤمنين. من هداية هذه الآيات مضاعفة الحسنات، تصلي ركعتين حسنتك 10 حسنات يضاعف الله إلى 700، والله عز وجل يشكر لك عملك، صدقة تصدق بها لوجه الله يشكرها لك ويضاعفها ويبارك لك، هذا شأن الله عز وجل، يضاعف الحسنات ويشكر للصالحين أعمالهم ويزيدهم. نعم. رابعا وجوب التوبة وقبول الله تعالى لها، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوب إلى الله في اليوم 100 مرة. من هداية هذه الآيات وجوب التوبة. يا أبناء الإسلام، يا بنات المسلمين، يجب أن نتوب إلى الله في كل ذنب نظرتها محرمة نقول أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، كلمة قلتها باطلة على الفور أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، يمحى هذا الأثر. خطوة خطوتها في باطل مشيها نستغفر الله ونتوب إليه، هذا واجبنا، يجب أن نتوب إلى الله من كل ذنب. والتوبة كما تعلمون أولا الإقلاع عن ذلك الذنب وتركه، ثانيا الاستغفار الصادق، نستغفر الله نستغفر الله نتوب إلى الله، ثالثا العزم ألا نعود إلى ذلك الإثم، وإن عدنا نتوب ولو 70 مرة في اليوم، كل ذنب لا بد له من توبة. نعم. إن كان الذنب يتعلق بآدمي وإن كان الذنب يتعلق بحق آدمي. قال وإن كان الذنب يتعلق بحق آدمي. نعم. من أخذ مال امرئ مؤمن ما تنفع التوبة إلا إذا رد هذا المال، هذا مؤمنا في عرضه في ماله لا بد من أن يطلب منه العفو وأن يتنازل أو يعطيه ما أخذ منه، لأن هذا حق بينه وبين العبد الذي بينه وبين الله الاستغفار والندم وترك الإثم كما بينا، لكن الحقوق التي بين الناس لا بد وأن ترد حق الناس، يا فلان سامحني أني سببتك شتمتك نقول سامحك الله، يا فلان أخذت معزتك أو كبشك خذ هذا أو سامحني يسامح، لا بد من هذا. أما الذنوب التي تكفي فيها تركها والاستغفار والعزم ألا نعود هي الذنوب التي بينك وبين الله، أما حقوق الناس لا بد من مسامحتهم وعفوهم وطلب ذلك منهم. نعم. وأخيرا وعد الله تعالى باستجابة دعاء المؤمنين العاملين للصالحات، وهم أولياء الله تعالى الذين إن سألوا أعطاهم وإن استعاذوه أعاذهم وإن استنصروه نصرهم. اللهم اجعلنا منهم آمين واحشرنا في زمرتهم. آمين. وصلى الله على نبينا محمد.